خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. اعلم رعاك الله أن الإحسان هو بذل جميع المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق يكون، والإحسان خلق رغب فيه الشرع. قال عز وجل: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. قرأ الحسن البصري هذه الآية ثم وقف وقال: إن الله جمع لكم الخير كله والشر كله في آية واحدة، فوالله ما ترك العدل والإحسان شيئا من طاعة الله عز وجل إلا جمع، ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيئا إلا جمع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على غرس هذا المعنى في نفوس أصحابه وتربية أمته عليه. جاء في الحديث عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والإحسان هنا هو الإتقان والإكمال والتحسين في الأعمال المشروعة. قال ابن رجب: والحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال. تأمل يا رعاك الله في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. هذه قاعدة أخلاقية تربوية قويمة، وقاعدة أساسية لا يغني عنها سواها، ومن ثم جاءت هكذا عامة لتدخل في كل عمل أو تصرف أخلاقي يقوم به الإنسان. فأوصيك يا رعاك الله ونفسي بالإحسان، ففيه الخير. قال رجل ليونس ابن عبيد: أوصني. فقال: أوصيك بتقوى الله والإحسان، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.